الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. أما بعد، قال الإمام العلامة محمد بن صالح بن تيمين غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: إن يستمع مع مبيح ما منع فقدما تغليبا الذي منع، وكل حكم فلعلة تبع، إن وجدت يوجد وإلا يمتنع، وألغ كل سابق لسببه لا شرطه، فدل الفروق وانتبه. نعم. وكل حكم فلعلة تبع. وكل حكم فلعلة تبع. إن وجدت يوجد وإلا يمتنع. هذه قاعدة أصولية وليست قاعدة فقهية، وهي أن الأحكام المعللة بعلل تدور أحكامها مع وجودا وعدما، فكلما وجدت العلة وجد الحكم، وكلما انتفت العلة انتفى الحكم. والعلة إذا وجدت فوجد الحكم معها، وانتفت وانتفى الحكم معها، هذا دليل على أنها علة صحيحة، لأن العلة إذا لم يكن معها الحكم وجودا وعدما، يعني بأن يوجد إذا وجدت وانتفي إذا انتفت، لا يصح التعليل بها. اللهم إلا إذا منع من الدوران مانع من دليل من كتاب أو سنة، فهذا لا يعتبر نقضا للعلة بل يعتبر تخصيصا له. نذكر أمثلة للدوران، ونذكر أمثلة لانتقاض العلة، نذكر مثالا لتخصيص العلة، وكذلك نذكر مثالا لانتقاض العلة. أما مثال الدوران فمن ذلك السكر، هو علة لتحريم الخمر، فأينما وجد السكر وجد الحكم وهو التحريم، حتى لو أسكر اللبن الذي هو مباح فإنه يكون خمرا، لأن السكر علة تحريم الخمر، فحيثما وجد الإسكار وجد الحكم وهو التحريم، وكلما انتفى الإسكار انتفى التحريم. فإذا تخللت الخمر بأن صارت خلا وزال عنها وصف الإسكار انتفى الحكم، بشرط أن تتخلل بنفسها، كما هو مذهب طائفة من أهل العلم. فإذا تخللت طهرا على القول بنجاستها، وكذلك حلت لأن الوصف الذي كان سببا للحكم وعلة في الحكم قد زال. ومثال تخصيص العلة، كلنا يعلم أن القتل علته علة القصاص هو القتل العمد العدوان، فكل من قتل شخصا عمدا عدوانا فإنه يقتص منه، لكن إذا قتل الوالد الولد فإنه لا يقتص منه، وهنا وجدت العلة وانتفى الحكم، وهذا يشعر بأن هذه العلة غير صحيحة ابتداء، لأنه وجدت ولم يوجد معها الحكم، فقتل الرجل ابنه عمدا عدوانا وهو علة في القصاص، ومع ذلك لم يقتل به لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاد الوالد بولده، فهذا من باب تخصيص العلة وليس من باب انتقاض العلة. صورته انتقاض للعلة لأنها وجدت ولم يوجد معها الحكم، لكن كان السبب في ذلك وجود الدليل المخصص لهذه العلة ولذلك لم يوجد معها الحكم، فهذا ليس نقضا لها على الصحيح، إنما هو من باب تخصيصها، وهو الذي اختاره جماعة من المحققين كابن تيمية وابن القيم والشيخ الشنقيطي في مذكرة الأصول. يبقى مثال انتقاض العلة لغير دليل، يعني بطلان الدوران لغير دليل، وهذا يشعر بأن العلة ليست علة صحيحة للحكم. مثال ذلك ذكرك طائفة من الفقهاء أن العلة في إجبار الأب لابنته على النكاح هو البكارة كونها بكر، ومنهم من قال الصغر، وهنا إن قلنا العلة البكارة وأن كل بكر يجبرها الأب وغير البكر لا يجبرها الأب، فنقول هذه العلة علة غير صحيحة لأنها منتقضة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن. على كل حال هذه قاعدة أصولية وليست قاعدة فقهية، والمؤلف أدرجها في النظم، ولذلك قالوا نظم الشيخ ابن عثيمين مشتمل على قواعد فقهية وعلى قواعد أصولية وليس هو خالص للقواعد الفقهية. الحكم يدور مع علة وجودا وعدم. وألغي كل سابق لسببه لا شرطه، فجر الفروق وانتبه. وألغي كل سابق لسببه، قوله ألغي من الإلغاء وهو الإبطال، يعني أبطل كل سابق لسببه، يعني الحكم له سبب وله شرط، والمراد بالسبب سبب الوجوب، والمراد بشرط شرط الوجوب، فكل حكم له سبب وجوب وله شرط وجوب. مثال ذلك اليمين، إذا حلف شخص أن لا يدخل بيت زيد، اليمين الآن حلف فقال والله لا أدخل بيت زيد، ثم دخل بيت زيد، فإنه تجب عليه الكفارة، وجبت عليه الكفارة لأنه حلف ولأنه حنث، فتعينت الكفارة. قال تعالى فكفارته أي الحانث إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة الآية. فسبب الوجوب الكفارة هو أنه حلف، وشرط وجوبها كونه حنث. إذا سبب الوجوب هو الحلف، وشرط الوجوب هو الحنث، يعني مخالفة اليمين. فالأصل أن يوجد السبب أولا وهو الحلف، ثم يوجد شرط الوجوب وهو الحنث، ثم تأتي الكفارة وهي الحكم. إذن التكفير هو الحكم، هذا الحكم وهو التكفير لا يصح أن يسبق السبب. فلو كفر اليوم كفارة يمين قلنا لماذا؟ قال لأن غد سأحلف مكرهنا حاحلف، ثم بعد غد سأحلف في يمين، ولذلك أنا كفرت الليلة عشان بكرة أحلف وبعد بكرة أخالف اليمين. فقال مثلا أنا أكفر اليوم لأني بكرة سأقول والله لا أدخل بيت زيد ثم أدخلها. نقول السبب هنا تقدم عليه على الحكم، يعني الحكم تقدم على السبب، وتقدم الحكم على السبب ممنوع ولا يصح، بل يجب إلغاؤه وإبطاله. فمن كفر قبل أن يحلف فكفارته غير صحيحة وملغات ولا اعتبار بها، لأنها سبقت إيش؟ السبب وهو الحلف. قال الشيخ وألغي كل سابق لسببه، يعني وألغي كل حكم سابق لسببه، أي لسبب الوجوب، وهو في هذا المثال الحلف. لا شرطه، فادر الفروق وانتبه، يعني إذا تقدم السبب وقبل أن يأتي شرط الوجوب كفر عن يمين فهذا التكفير صحيح ولا يجوز إلقاؤه. هذا معنى البيت، والبيت فيه عسر في شرحه، لكن بالمثال يتضح المقال. فلو أن شخصا حلف اليوم ثم كفر ثم حنث في يوم غد، مثاله قال والله لا أدخل بيت زيد ثم كفر ثم دخل، يجوز أو لا؟ يجوز، يجوز ويصح. غاية ما في ذلك أنه تقدم الحكم على شرط وجوبه ولم يتقدم على سبب وجوبه. هذا معنى قولي وألقي كل سابق لسببه لا شرطه فادر الفروق وانتبه، يعني يا طالب العلم انظر إلى الفرق، فما سبق سبب الوجوب فإنه لا يجوز اعتباره بل يجب إلغاؤه، وما سبق شرط الوجوب يصح ويعتبر ولا يجوز إلغاؤه. يعني فجر الفروق وانتبه، يعني الفروق بين شرط الوجوب وسبب الوجوب. ولنأخذ مثالا آخر يتضح به الأمر أكثر وأكثر. شخص أخرج زكاة المال قبل أن يملك النصاب، نقول هذه الزكاة غير صحيحة لأنها حكم وقع قبل سبب الوجوب، وسبب الوجوب هو ملك النصاب. لكن لو أخرجها بعد ملك النصاب وقبل حولان الحول الذي هو شرط الوجوب صحت الزكاة. مثال ذلك رجل بلغ ماله النصاب فأخرج زكاة المال بعد بلوغ النصاب فورا قبل أن يتم الحول، هذه الزكاة صحيحة، غاية ما فيها أنه تقدم على الحول بشهر أو شهرين، وقد أجاز الإمام أحمد وكثير من الفقهاء أن يتقدم المزكي ويخرج زكاة ماله قبل حولان الحول استعجالا لحظ الفقراء، ليتعجل للفقراء نصيبهم من الزكاة فلا يتأخر عنهم، فأعطاها لهم قبل أن يحول الحول. فلما حال الحول اعتبر ذلك من جملة الزكاة التي عليه وصرف الباقي في الباقي، أو أعطاها بالكلية حتى إذا جاء الحول وهو ليس عليه شيء، نقول هذا صحيح. لكن لو أخرج الزكاة قبل ملك النصاب فقد وقع الحكم وهو إخراج الزكاة قبل سبب الوجوب. نعم، أظن بالمثالين اتضحت، يعني الحكم لا يتقدم على سبب الوجوب لكن يمكن أن يتقدم على شرط الوجوب. السلام عليكم. قال رحمه الله والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه ومانع منه عدم. الأحكام الشرعية أو الأحكام العادية أو الأحكام العقلية، الحكم لا يتم إلا إذا حصل شروطه وانتفت موانعه، فإذا حصل شروطه ولم تنتفي موانعه لا يحصل، وإذا انتفت موانعه ولم تحصل شروطه أيضا لا يحصل. فالحكم الشرعي والعادي والعقلي لا يتم إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. ونأخذ على هذه القاعدة أمثلة من الأحكام الشرعية: الإرث، فإن له شروط وله موانع. لو أن شخصا قال إنه قريب لهذا الميت وبناء على هذه القرابة قال أعطوني من هذا الميراث، نقول له الميراث حكم شرعي، لا بد من وجود الشروط. فقال أنا قريبه ابن عمه وليس له وارث غيري، نقول الآن حصل الشر وهو أنك الوارث الحقيقي له، لكن ننظر في الموانع. فإذا ثبت كفر هذا الشخص الطالب للإرث فإنه لا يحصل له الميراث، لأن الميراث حكم شرعي لا بد من وجود شروط مع انتفاء الموانع. أو ثبت أنه قتل ذلك الشخص الميت فإنه لا يرث منه، وإنه إن حصل له الشرط إلا أنه لم ينتفي المانع، قتله لم ينتفي المانع، ولا بد في حصول الأحكام من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. وفي صورة أخرى جاء شخص وقال أنا ليس لي علاقة قرابة بهذا الشخص، لكن ما قتلته ولست كافرا ولست رقيقا، وما دام أن الموانع اختفت وزالت فأنا أستحق من إرثه بقدر ما تقسم لي، يقول له نعم انتفت في حقك الموانع كلها، ولست قاتلا ولست كافرا ولست رقيقا، وهذه موانع الإرث. لكن لا يكفي في حصول الحكم مجرد انتفاء المانع، لا بد من النظر في الشروط. فهل هذا الميت بينك وبينه علاقة زوجية؟ هذه المرأة أنت زوجها؟ لا، أنت قريب لها بقرابة ترث بها؟ قال لا. طيب هل هنالك ولاء بينك وبين هذه المرأة؟ يعني هي أما واعتقتها ولذلك تلف منها بالولاء؟ قال لا. نقول له هذه أسباب الإرث: نكاح وولاء ونسب. فلم يحصل، انتفى في حقك المانع لكن لم يقم بك شرط الإرثي، والحكم بصورة عامة لا يحصل إلا بتمام الشروط وانتفاء المانع. كذلك من الأحكام الشرعية التكفير، التكفير حكم شرعي لا بد له من شروط ولا بد من انتفاء المانع. فلو قال قائل هذا الشخص الذي أنا كفرته قال كفرا أو فعل كفرا، نقول هذا هو شرط الكفر، شرطه قد حصل وهو أنه كفر بقول أو بفعل، لكن لا بد من النظر بعد قيام الشروط، لا بد من النظر في الموانع. فنقول له هذا الذي قال الكفر كان جاهل، أو كان متأول، أو كان مكرها، أو كان فرحا فرحا شديدا فقال هذه العبارة، أو غضب غضبا شديدا فقال هذه العبارة، أو أخطأ فقال هذه العبارة: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فلا يتم الحكم لأنه لم تنتفي الموانع، بل وجدت المانع ولو وجد ذلك الشرط. انتفاء المانع مع وجود الشرط لا بد منه في ثبوت الأحكام الشرعية. وهذه قاعدة مهمة. وكثير من الناس قد يغتر بأحاديث الوعد فيثبت الوعد، أو يغتر بأحاديث الوعيد فيثبت الوعيد، ولا ينظر لمسألة الشروط والموانع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة، يقول لك هذا من أهل الجنة لأنه دائما يصلي البردين، والرسول قال من صلى البردين، نقول هذا حكم شرعي له شروط له موانع. قد يصلي البردين لكنه يستغيث بغير الله، الاستغاثة بغير الله مانع من حصول دخول الجنة. فليس كل وعد ووعيد يتحقق في المعين، إذ لا بد من قيام الشروط بالمعين وانتفاء الموعد. السلام عليكم. قال رحمه الله: والظن في العبادة المعتبر، ونفس الأمر في العقود اعتبر، لكن إذا تبين الظن خطأ فأبرئ الذمة صحح الخطأ. كرجل صلى قبيل الوقت فليعد الصلاة بعد الوقت. نعم. قال الشيخ: والظن في العبادة المعتبر، يعني الظن في العبادة هو المعتبر، والمراد بالظن هنا الظن الغالب. إذا غلب على ظني في العبادة شيء فإنه يعتبر ذلك الظن ويكفي في العبادة. فمن غلب على ظنه أنه توضأ فقد فهو طاهر، ومن غلب على ظنه أنه صلى فقد صلى، ومن غلب على ظنه أنه فعل هذه العبادة فقد فعل. ولا يلزم أن نقول له لابد من أن تتحقق الأمر وتجزم به، لا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وغالب الظن هو المتيسر للعباد. دائما لو داير تقطع بالشيء تجده قليل في حياتك، وغالب الأمور تبنى على غالب الظن. يقول لك أنا صليت، أنا أصلي أشيت الجامعة وكنت أصلي، هلا إيه. تغلب على ظني توضح، هلا غالب على ظني فعل الشيء، فإن ذلك الظن الغالب يكفيه في العبادة. والظن في العبادة المعتبر، الشيخ هنا لضيق النظم عليه أسقط المبتدأ الثاني، والظن في العبادة المعتبر هو المعتبر. الظن مبتدأ أول وهو مبتدأ ثاني، والمعتبر مبتدأ خبر المبتدأ الثاني، والجملة المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. والظن في العبادة هو المعتبر، ونفس الأمر في العقود يعتبر. العقود تختلف، العبرة فيها بما في نفس الأمر لا باعتبار ظن المكلف. العبادة لأنها معاملة الخالق، واكتفى الله سبحانه وتعالى من عبده بظنه الغالب. أما العقود فلأن فيها حق المخلوق فلم يكتفى فيها بالظن الغالب، بل بما في نفس الأمر منها. وبناء على ذلك قالوا: العبرة في العقود بما في نفس الأمر، والعبرة في العبادات بما في ظن المكلف. يعني لو صلى إنسان يظن أنه على طهارة وهو لا يعلم بأنه صلى بغير طهارة، ولم يفطن لهذا إلى أن توفاه الله، فهو قد أدى تلك العبادة وعبادته صحيحة ولا غبار عليه. يعني لا يؤاخذه الله بما في نفس الأمر، ولو أخذه الله بما في نفس الأمر لكان تاركا للصلاة المعينة، لأنه أداها على غير شرطها فبطلت. فهي في الحقيقة صلاة بغير وضوء، وباعتبار ظن المكلف صلاة بوضوئه. فعامله الله في العبادة بما في ظنه، وليس باعتبار حقيقة الأمر، لأنها معاملة الخالق. فالله سبحانه وتعالى يريد منه أن يخضع له في الأوامر، وهذا في ظني أنه خضع له بالصلاة وبالوضوء، وهو في الحقيقة إنما خضع له بالصلاة فقط، لكن لما كان ظنه أنه خاضع جعله كالخاضع. هذا في العبادة. أما في المعاملة لأنها حقوق الناس، وحقوق الناس مبنية على المشاحة، فلو أن شخصا قال أنا يغلب على ظني أني أعطيتك دينك الذي تستحق عليه، فيقول الآخر لا ما يصلح، غالب ظني ما يصلح في الحقوق، عندك ورقة؟ أنا ناس على كل حال. هل في بينة تثبت على أنك رديت المبلغ؟ أنا لا أذكر أنك رددته ولا أذكر أنك ما رددته، فيحتمل الرد ويحتمل عدم الرد. لكن أنت في قولك يغلب على ظني أني رددته، هل هذا التخفيف عند الله؟ القاعدة الفقهية تقول لا يكفي، بل لا بد من أن يتحقق. وإذا غلب على ظني أنه توضأ فإنه يعتبر ذلك الوضوء، لكن في العقود إذا غلب على ظني أنه رده فالأصل أنه لم يرده. هذا الفرق بين الظن في العبادة والظن في المعاملة. الظن في العبادة تبرأ به الذمة، وفي العقود لا تبرأ به الذمة. لا ما دخلنا في حياتنا، احنا في الظن، احنا في الظن. العقود العبرة فيها بما في نفس الأمر، فلا يكفي فيها الظن الغالب، هذا في المعاملة. وفي العبادة يكفي فيها الظن الغالب، نعم، إلا إذا صلى كرجل صلى قبيله، هذا عائد للعبادة. يعني لو غلب على ظني أنه صلى ثم تبين له أنه لم يصلي، أو ظن أنه صلى في الوقت ثم تبين أنه صلى قبل الوقت، هنا الآن ما يقول والله الظن الغالب ما دام كان العمل به جائز وعملت به ثم تبين خلافه أنه يكفيني ذلك، لا، تبين الخطأ فلا بد أن يعيد الصلاة ويصحح خطأه، كرجل صلى قبيل الوقت فليعيد الصلاة بعد الوقت. في وقته أنت صليت تظن أن الوقت قد دخل، خلاص هذا الظن إذا لم يتبين خطأه يعمل به ولا يلزمك شيء، لكن إذا تبين خطأه فإنك تعمل تعيد العبادة مرة أخرى لأنها وقعت في غير وقتها. السلام عليكم. قال رحمه الله: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تكو وهما مثل وسواس فدع، لكل وسواس يجيء به لقع، ثم حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عمله. ما لم يؤثر عمله، ما لم يؤثر عمله. طيب، قال: والشك بعد الفعل لا يؤثر، يعني بعد فعل العبادة لا يؤثر. إذا الشك له أحوال، إما أن يعرض للمكلف بعد الفراغ من العبادة فهذا لا يلتفت إليه أبدا. قال الناظم: والفعل بعد والشك بعد الفعل لا يؤثر، لأنه شك عرض عليه بعد فعل العبادة وهو من الشيطان فلا يلتفت إليه، لأنه يريد أن يشوش عليه في العبادة. صلى وشك في هذه الصلاة أنه نقص منها ركنا أو ترك منها واجبا أو ترك منها مسنونا، لا عبرة بهذا، لا عبرة بهذا. الحالة الثانية: إذا كثرت منه الشكوك فصار يشك كثيرا، فهذا الشك غير معتبر ولا يلتفت إليه أبدا، فشك بعد العبادة لا قيمة له، وشك كثير لا قيمة له. قالوا الأول: الشك الذي بعد الفعل من الشيطان، وما كان من الشيطان فإن الشرع لا يعتبره. وأما الكثير فإنه من تسلط الشيطان. يعني هو أصلا يبدأ معك بعد العبادة شكلك مشيت وراه بيجيك جوا العبادة وقبلها وخلاص أنت تبقى زبون. والشك بعد الفعل لا يؤثر. وهكذا إذا الشكوك تكثر، لأنه يسمى في هذه الحالة عند الفقهاء بالموسوس، ويقال استنكحه الشك، استنكحه يعني دخل فيه دخولا لا خلاص له منه إلا بأن يلهو عنه. يقول له ما كبرته، كبرنه ما قلت الفاتحة غيرنا بقلبه ما سلمت سلمت. لو تابعه بيتعب. كم واحد عندنا يكبر أكثر من 10 مرات يقول لك الله أكبر. الله أكبر. ثاني شوف يقول الله أكبر. يكون الناس خلاص قربوا للركوع ولسه في التكبير. فهذا السنة أن يلهو عنه ولا يلتفت إليه. قال الشيخ ابن عثيمين لا في الفعل ولا في الترك. لا إذا قال له ما سويت يقول له سويت، ما سويت حي غلط يقول له ما سويت فيخالفه فعل وترك. الشك النوع الثالث ولم يذكره الناظم وهو الشك في العبادة في أثنائها. وهذا الشيخ إن لم يذكره صراحة لكنه ذكره بالمفهوم، ذكره بالمفهوم. قال والشك بعد الفعل لا يؤثر. مفهومه أن في أثناء العبادة يضر، في أثناء العبادة يضر ويلتفت إليه، وقبل العبادة أيضا لا يؤثر لأنه من الشيطان أيضا. عشان كده قالوا الشيطان بين طرفي العبادة، يغالبك قبلها ويغالبك بعدها. فإن فررت منه قبلها وفررت منه بعدها لم يجد إليك سبيلا. يجي قبل العبادة يشكك، وتعالي بعد العبادة يجي تقول له كده انت بركت. لكن إذا استجبت له قبل العبادة ما خليك تدخل فيها، استجبت له بعدها تعيد 10 مرات. نعم. أو تكو وهما مثل وسواس فداء. لكل وسواس يجي به لك أحيانا يكون أوهام وخواطر فلا يلتفت إليه. ولك عن مقصود به الشيطان، هو لك عن لك. ثم حديث النفس معفو فلا، حديث النفس معفو فلا حكم له، فلا حكم له ما لم يؤثر عمله أو يؤثر عمله. طيب إيش قال؟ حديث النفس. حديث النفس يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. حديث النفس لا حكم له، فلو حدث نفسه بطلاق امرأته ولم يطلقها لا شيء عليه. قال المرة دي بطلقها لأنه أخبر عنها بشيء من الأمور، قالوا مشت الزيار ومشت كذا وسافر اصبر لها. حدث نفسه بطلاقه فلما رجع إلى البيت وجدها نائمة، فسأل من أي وقت هي نائمة؟ قالوا من الصباح. وعلى الخبر كذب. فالآن يقول والله ماذا أفعل، أنا نويت الطلاق وحدثت نفسي به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم. أنت قلت أنت طالق؟ لا. قلت هي طالق؟ لا. زوجتي طالق؟ لا. إذن ما دام أنك حدثت نفسك ولم تقل شيئا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد تجاوز عن أمتي ما حدثت بأنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. حدث نفسه بأن يحب أو يحب سريره لجاره، حدث نفسه لكن ما أخذ السرير ونقله إلى بيت الجار، لا يترتب عليه شيء، فإذا أراد أن يترك فليترك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم تتكلم أو تعمل، وهنا ما عمل شيئا فلا يلزمه شيء. إذن حديث النفس معفو عنه، وهذا من فضل الله وإحسانه، إذ لو أخذنا الله بحديث النفس لهلك الناس، لأنه تخطر عليهم خواطر ويفكرون في أشياء لو فعلوها أثموا، لكن ما دام أنهم حدثوا أنفسهم بها ولم يعملوا فلا شيء عليه. نعم. ما لم يؤثر عمل هذا. والأمر للفور فبادر الزمن إلا إذا دل دليل فاسمعا. نعم. إيش قال؟ والأمر للفور فبادر الزمن. هذا فيه خلاف، قيل الأمر للفور وقيل للتراخي. ذهب بعض العلماء إلى أنه للفور، وذهب بعض العلماء إلى أنه للتراخي، واتفقوا على أنه إذا اقترن بما يدل على الفور فهو للفور، وإذا اقترن بما يدل على التكرار على التراخي فهو للتراخي. فلو قال السيد لعبده هات ماء الآن فهو للفور إجماعا، ولو قال سيد لعبده هات ماء بعد يومين فهو للتراخي إجماع، لكن لو قال هات ماء فهذا لم يقيد بما يدل على أنه للتكرار، وكذلك لم يقيد بما يدل على أنه للفور، فهذا محل خلاف بين العلماء. ذهب بعضهم إلى أنه للفور هو مذهب مالك، وذهب بعضهم إلى أنه للتراخي وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد، وكذلك هو للفور رواية عن أحمد، واختار الشنقيطي رحمه الله أنه للفور. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يتحللوا في غزوة الحديبية فتأخروا، وكان تأخرهم لأجل أنهم كانوا يتوقعون أن ينسخ ذلك الحكم ويأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدخول البيت عنوة على رغم أنف قريش، فتأخروا لأجل أنهم توقعوا النسخ، وكانوا أسرع الناس لامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخروا فتغيظ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وغضب غضبا شديدا حتى دخل على أم سلمة فقالت الأمر هين احلق، فإذا رأوك حلقت بادروا، فحلق قال الراوي فكادوا يقتتلون على الحلاق. الشنقيطي يقول ليس في الكتاب والسنة دليل أصرح على أن الأمر للفور مثل هذه القصة، يا الرسول غضب، والرسول لا يغضب إلا في أمر واجب، فدل على أن الأمر للفور، لأنه لو كان على التراخي ما غضب منه صلوات الله وسلامه عليه. هذا القول الراجح. والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك نوعين وذاك الفاضل. لا ما هكذا. والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل. والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين، هنا وعين، فذاك ذو عين وذاك الفاضل. وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر. وإن يراعى الفعل مع قضاء النظر عن فاعل فذو كفاية أثر. طيب، هذا في بيان أن الفرض على فرض الفرض على نوعين: الأول فرض على الأعيان، والثاني فرض على الكفاية. قال في أول البيت: والأمر إن روعي. الأمر نوعان: أمر على الأعيان وأمر على الكفاية، يعني فرض العين وفرض الكفاية. وفرض العين علامته أنه مطلوب من كل شخص بعينه، لذلك سمي فرض العين، سمي بفرض العين لأنه يطلب من كل أحد ولا يقوم شخص مقام شخص فيه، هذا يسمى فرض العين. وأما فرض الكفاية فهذا النظر فيه إلى الفعل لا إلى الفاعل، فمتى حصل الفعل فإنه يسقط ولو لم يقم به كل الناس. وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر، يعني فرض الكفاية والذي ينظر فيه إلى الفاعل إلى الفعل لا إلى الفاعل، كإنقاذ القريق ودفن الميت وتكفينه والفتية والقضاء، هلا ما دام في قاض يفصل بين الناس في الخصومات يكفي. إذا في واحد دفن الميت وغسله وكفنه وقام جماعة بالصلاة عليه يكفي، لأن المقصود الفعل وقد حصل، فدفن الميت وأنقذ القريق وحصل القضاء بين الخصوم في خصوماته، هذا هو المقصود وقد حصل. أما فرض العين فينظر فيه إلى الفاعل لا إلى الفعل، يعني لابد أن يقع هذا الفعل من كل أحد بعينه، هذا الفرقان بين فرض العين وفرض الكفاية. والأمر بعد النهي للحل، وفي قول لرفع النهي خذ به تفي. هذه مسألة مهمة، وهي أن الأمر بالشيء بعد النهي عنه اختلف العلماء فيه، فقيل هو للإباحة، وهذا هو المشهور أن الأمر بعد النهي قالوا هو للإباحة، واختار هذا طائفة من العلماء لأنهم نظروا في الأوامر التي بعد النهي فوجدوا غالبها للإباحة، فقالوا هو الأكثر فيكون هو المختار. قال تعالى: إذا حللتم فاصطادوا. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر لهذه الوجوب. وجدوا أو أكثر أوامر الشرع ليش؟ للإباحة، يعني أوامر الشرع بعد الحظر للإباحة. وقيل هي للوجوب، فاستدلوا بقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتم. فقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فاقتلوا على الوجوب لأنه يعني أمر صريح وأمر مجرد، والأمر المطلق المجرد عن القرائن يدل على الوجوب. وذهب طائفة من العلماء إلى أن الأمر بالشيء بعد النهي عنه يعود إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبا فواجب، إن كان مستحبا فمستحب، وإن كان مباحا فمباح. مثال هذا في الإباحة: إذا حللتم فاصطادوا. فالصيد كان حلالا قبل النهي عنه، فلما أمر به بعد النهي عنه عاد إلى أصله وهو الإباحة. وأما رجوع الشيء إلى ما كان عليه قبل الحظر في الندب، قوله صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فالآن زوروها. فزيارة القبور كانت مستحبة ثم حرمت لقرب عهد الناس بالإسلام، ثم أمر بها مرة أخرى فعادت إلى ما كانت عليه قبل ذلك وهو الاستحباب. والوجوب كما في قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. فقتل المشركين كان واجبا في قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فكان قتلهم واجبا ثم حرم لأجل الأشهر الحرم ثم أمر به مرة أخرى فعاد إلى ما كان عليه قبل ذلك وهو الوجوب. قال الشيخ قال الإمام ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا بعد أن حكى الأقوال قال والقول الذي يثبت على السبر هو هذا القول، وهو أنه يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، وبه تجتمع الأدلة كما سمعت. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله وفعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين، والزم طريقة النبي المصطفى وخذ بقول الراشدين الخلفاء. وفعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بين النوعين. نعم. يقول وفعل عبادة إذا تنوعت، يعني العبادة الواردة على وجوه متعددة، فهذه السنة فعلها على هذه الوجوه الواردة بها، يعني بذلك أن العبادة إذا جاءت على وجوه متعددة بأن كانت واردة في السنة على وجه على أكثر من وجه، كرفع كالتكبير للإحرام فإنه ثبت فيه الرفع على وجوه متعددة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه قبل أن يكبر، وأحيانا يكبر ثم يرفع، وأحيانا كان يقرن بينهما، هذا معروف، مرة كان يرفع يديه يقول الله أكبر، مرة يقول الله أكبر ثم يرفع يديه، وأحيانا يقرن بينهما الله أكبر. فهذا من العبادة الوارد والواردة على وجوه متعددة. قال الشيخ وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت، ليس مراده أنك تكبر على ثلاث وجوه، تقول الله أكبر وتقول الله أكبر ثم ترفع يديك ثم تقول الله، لا لا تجمع بينها، لكن نفعل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة. لماذا؟ لتفعل السنة في الوجهين، إذا كانت واردة على وجهين فعلتها على وجهين، مرة بهذا الوجه ومرة بهذا الوجه، لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين. فعلل فقال لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين، يعني كونك تفعل العبادة على هذه الوجوه الواردة التي وردت بها هذا فيه حفظ الشرع من الضياع، لأن من وسائل حفظ الشريعة العمل بها، وكذلك تكون أصبت السنة وحصل لك كمال الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنك فعلت العبادة على هذه الوجوه الواردة بها، هذا مراد الشيخ. نعم. والزم طريقة النبي المصطفى وخذ بقول الراشدين الخلفاء. إيش؟ والزم طريقة النبي المصطفى وخذ بقول الراشدين الخلفاء، هذا دل عليه حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي توسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، وبهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على